عزيزي، في مرة الجنة دعت لك أو النار والعياذ بالله دعت لك؟ رح أقول لك اليوم شلون تخليهم يدعو لك بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات في يوم، يعني قل اللهم إني أعوذ بك من النار 7 مرات، إلا قالت النار: يا ربي إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات، يقول اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، إلا قالت الجنة: يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة.